أما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الحالي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أولا، هذا الراوي سفيان بن عبد الله الذي يكنى بأبي عمرو أو بأبي عمرة رجل من أهل الطائف، وكان أهل الطائف قد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل الإسلام، فدخلوا الإسلام، وكان من بينهم هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وكان عاملا لعمر رضي الله عنه، ووظفه عمر في مكان عثمان بن أبي العاص على الطائف. روى له مسلم حديثا واحدا هو هذا الحديث، يعني كان مطلا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحديث الوحيد الذي يرويه له مسلم. الحديث هذا هو: جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو قولا واضحا جامعا مفهوما بحيث لا يخرجني إلى أن أراجع فيه أحدا من بعدك لأن أستوضح أو لأن أستجيب، فاذكر لي شيئا مختصرا جامعا مفيدا فيما يتعلق بالإسلام أجعله رائدي ودستوري في الحياة. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، أجابه بكلمة مختصرة وجيزة جمعت أطراف الإسلام كلها. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله يعني جدد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. طبعا سفيان رضي الله عنه ما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال إلا وهو مسلم ومؤمن بالله حق الإيمان. إذا لماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجدد إيمانه بالله عز وجل، ولذلك فالمطلوب من كل مسلم أن يجدد إيمانه بالله عز وجل، يعني أن يعاود بين الفترة والأخرى قلبه، فينظر إلى إيمانه ومصيره في قلبه، هل لا يزال قويا صلبا، هل لا يزال على حاله، فليدعمه مرة أخرى بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليدعمه بالتأمل وبالتفكر حتى يتقوى إيمانه بالله عز وجل. وثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى بعضهم بعضا فيقولون: تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة. هم مؤمنون مسلمون، فما الذي أحوجهم إلى هذا الكلام؟ أي تعالوا بنا نجدد إيماننا ساعة من النهار، ثم يجتمعون مرة ثانية إلى هذا. فمن هذا القبيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان رضي الله عنه: قل آمنت بالله، أي جدد إيمانك. ويحق لنا أن نسأل ما الذي يحرج الإنسان إلى أن يجدد إيمانه بما دنيا وقام شامخا؟ كيف نجدده؟ هل يحتاج إلى تجديد؟ البناء قائم. فما يعني تجديده؟ الحقيقة لو أن ورث الإيمان في القلب كان بمثابة إقامة البناء على ظاهر الأرض، لو أن الأمر على هذا النحو لما احتاج الإنسان إلى أن يجدد إيمانه. ولكن الإنسان المسلم يتعرض في حياته لأمور كثيرة كلها تتجه إلى مكان الإيمان في قلبه لتقوضه أو لتزلزله أو لتسري بشيء من الضعف إلى أركانه. في المجتمع دائما، وفي هذا العصر، في كل عصر، في شبه وفي فتن وفي شهوات وفي أهواء وفي ابتلاءات وفي محن، وكل هذه الابتلاءات والمحن لا تتجه إلا إلى الإيمان، فهي تسعى إلى أن تدلدل عقيدة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. إن كانت المسألة متعلقة بالشهوات، إن كانت متعلقة ببعض الشبهات التي يطرحها بعض الناس، أو كانت المسألة متعلقة بفتنة ما من الفتن، فإذا ما خاض الإنسان مخاضة هذه الدنيا ولم يلتفت إلى قلبه ومصير الإيمان، خلال شهر شهرين ثلاثة ما يرجع إلى قلبه إلا وقد وجد أن هذا الإيمان غاب واضمحل وكاد أن يطير. من هنا كانت الحاجة ماسة إلى تجديد الإيمان، إلى أن نجدد إيماننا بالله عز وجل. وتجديد الإيمان الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمثل إلا في شيء واحد، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. بماذا تجدد إيمانك؟ كيف تجدده؟ تجدد إيمانك بأن تجلس لتذكر الله. فإذا ذكرت الله ورثت بماء الإيمان من جديد في قلبك. وذكر الله معلوم دائما نشرحه، ذكر الله أن تذكر الله بقلبك وأن تدير ذكره أيضا على لسانك، والقصد هو القلب واللسان وسيلة، وإلا فاللسان لا داعي إليه إلا من أجل أن يحيي كوامن القلب، يعني القلب هو الأساس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي الجليل جوابا على سؤاله هذا: أقول لك كلمتي، قل آمنت بالله، أي جدد إيمانك. مو هلأ بس قل آمنت بالله، يعني دائما قل آمنت بالله، دائما كرر هذه الشهادة، دائما لاحظ قلبك، هذه الأولى. ثم استقم، معنى استقم أي استقم على مقتضيات هذا الإيمان الذي غرسته في قلبك عقدا وقولا وفعلا. استقم أي التزم مقتضيات هذا الإيمان. إذا قلنا جميعا آمنا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقتضي هذا الإيمان منا أن لا نبتغي الخير إلا من عند الله، وأن لا نتوقع الضر إلا آتيا من عند الله عز وجل أيضا، وأن لا نطيع أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فإن أطعنا غيره فبطاعة الله نطيعه فقط. فهذا من مقتضى قولنا آمنت بالله. وأن ننتقل ونتسمع إلى ما أمرنا به الله من عبادات، من أخلاق، من معاملات، فنلتزم بذلك كله. فما هي الاستقامة؟ الاستقامة أن نؤدي هذه الأمور كلها التي هي من ثمرات الإيمان، نؤدي هذه الأمور كلها بشكل مستمر لا عوج فيه إطلاقا. ولذلك وصف سيدنا أبو بكر بعض المؤمنين فقال: لقد آمنوا ثم استقاموا ولم يروه روغان الثعالب. فسر الاستقامة بالمفهوم المخالف. استقاموا أي شيء، أي بأن ساروا على الجادة هكذا، فلم يروغ روغان الثعالب. المعلوم عند العرب أن الثعلب إذا سار لم يلتزم الجادة، بل يسير شيئا نحو اليمين ثم يسير نحو اليسار، نحو اليمين نحو اليسار، حتى لا يستطيع أن يصوب إليه الرامي. يسمى هذا من الثعلب الروغان، ويشبه به حال الإنسان الذي تراه اليوم على حالة، ثم تجده غدا على حالة ثانية، ثم تجده بعد الغد على حالة ثالثة. هذه ليست طبيعة المؤمن والمسلم لله سبحانه وتعالى. والذي يهمنا أيها الأخوة أن نلاحظه في هذه الكلمة الجامعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركز على طلب عبادة كثيرة، ولا ركز على طلب تحمل كثير بالمشاق، كقيام ليل طويل، كصوم دائم، كالإكثار من النوافل والعبادات. لم يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، على الرغم من أن الإكثار من ذلك شيء مبرور وشيء عظيم ومطلوب. ولكن أجاب السائل، السائل ماذا يريد؟ قال له أنا ما بدي شيء طويل، شغلة موسعة، أريد كلمتين جامعتين أطبقهما وأفهمهما فهما جيدا، ولا أحتاج إلى أن ألقى بعدك غيرك ليفهمني ولأستجيبك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاب على سؤاله، قال استقي. لم يأمره بالإكثار من الطاعات، ولا بالإكثار من قيام الليل، ولا بالإكثار من هذه الأمور، لكن ماذا قال له؟ إذا آمنت بالله فجدد إيمانك دائما، ثم إذا أردت أن تلتزم مقتضيات الإيمان، تطبق ثمرات الإيمان، إياك أن تتراجع، إياك أن تنحرف. هالمقدار يلي الله كلفك فيه المهم أنك تستمر عليه وتصابر عليه. فإذا أمرك الله بالصلوات الخمس فأدها على وجهها واستمر على ذلك ولا تقطع. وإذا أمرك الله بصوم رمضان فصم رمضان على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به. وإذا رأيت قائمة الأوامر التي كلفك الله بها فأدها على وجهها. وإذا رأيت قائمة النواهي التي نهاك الله عز وجل عنها فانتهي عنها واستمر على ذلك. فقط على طول، يعني لم يركز الرسول على كم، ولكن ركز صلى الله عليه وسلم على الكيف، ركز على الاستقامة اللي هي من مقولات الكيف، ولم يركز على الإكثار الذي هو من مقولات الكم. يعني مثلا قل آمنت بالله ثم استقم، هذا تحذير للإنسان من أن يهرع إلى المساجد إذا جاء شهر رمضان. دخل شهر رمضان تغير من حال إلى حال، وأقبل إلى المساجد ليصلي ويصوم، وربما ترك كثيرا من أعماله وعاداته عظيم. ولكن ما إن يخرج هذا الشهر حتى تجده قد تملط من المسجد وتملط من عادته وعاد إلى حاله. هذا هو الذي قال عنه سيدنا عمر محذرا ولم يروغ روغان الثعالب. وهذا يتناسب مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يعني إذا كنت هذا الشهر المبارك عزمت أن تقطع عن نفسك الأعمال السيئة كلها، ونويت انه كل ليلة صلي هالتراويح وترجع على البيت تقرا كل ليلة جزئين قرآن، وبالنهار تقرا خمس أجزاء قرآن، وتمسك المسبحة كل يوم تصلي على النبي 500 مرة وتسبح الله 1000 مرة. إذا كنت قد عزمت على هذا، لا تعزم على هذا وتقطع بعد رمضان، وخليك على الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها على أساس من الحكم، لم تجعل النوال التي نهاك الله عز وجل عنها على أساس من الحكم، ولكن استقم، يعني تطبق ذلك على وجهه، ثم استمر على هذا التطبيق إلى أن يأخذ الله هذه الأمانة من بين جنبك. ماذا يقول الله عز وجل لرسوله؟ لرسوله نؤلنا، يعني فضلا عنا نحن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر على ذلك. فهذه هي، هذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ونحن إذا نظرنا بنقول والله الاستقامة سهلة، يعني الواحد ما بيحمل حاله كثير، يؤدي الواجبات قدر الإمكان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتم. النهي ما في الإشكال، اتركوا كله. والأمر: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طبعا القرآن يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرد قائل يقول: الاستقامة سهلة، ولكن الأمر ليس على هذه الشاكلة أيها الإخوة. أصعب ما في الدين هو الاستقامة عليه، وليس أصعب ما في الدين الإكثار من الصلوات والعبادات أبدا. ولذلك يقول الشاعر رحمه الله: لكل إلى شأن العلا حركاته، ولكن قليل في الرجال ثبات. فالاستقامة من أشق الأمور على النفوس، وإن كان الأمر الذي يستقيم عليه الإنسان شيئا مقتصرا قليلا. ولذلك فإذا نجح الإنسان في أن يستقيم على طاعة ربه قدر المستطاع، وفي أن يترك جميع النواهي التي نهاه الله عز وجل عنها، فليعلم أن ما وفقه الله إليه هو عنوان السعادة الأبدية إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام له صلة وثيقة بموضوع التربية والدعوة إلى الله، وما يقوم به بعض المسلمين أو كثيرا من المسلمين اليوم ولله الحمد من فن التربية ودعوة الآخرين إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعلمنا خلال هذا الكلام؟ يعلمنا أن نعلم الناس أيضا بدورنا، أن قبل كل شيء نعلمهم الاستقامة، ولا نضعهم أمام أوقار من الطاعات والعبادات. وهذا على خلاف ما يفعله كثيرا من الشباب الذين يدعون إلى الله عز وجل. يعني أنا أبدا تلاميذ مثلا من شباب دخل الإسلام حديثا، هل يستحسن أن أضع أمامهم وهم في أول الطريق منهاجا مليئا من العبادات والطاعات؟ إلا كل جمعة بدنا نعمل قيام ليل، وبدنا مثلا نلتزم كل يوم بكذا ركعة من النوافل، وبدنا نصوم باليوم بالأسبوع كذا يوم مثلا، وبدنا نفعل كذا وكذا. هل هذا مما يتناسب مع الأسلوب الذي علمنا إياه رسول الله؟ لا يتناسب، لأنك تركز على الكم، والمطلوب أن تركز مع الشاب الذي دخل في دين الله حديثا، المطلوب أن تروده على الاستقامة قبل كل شيء. فإذا تجاوز الاستقامة وثبتت أركان الإسلام في قيامه وانطلق، ولم نعد نخاف من أن يحور أو أن يلتفت هكذا وهكذا، فلا بأس بعد ذلك أن نطلب منه الزيادة شيئا فشيئا. هذه ناحية مهمة جدا، ناحية تربوية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكلام الذي قاله لهذا الرجل من الصحابة. أنا أعلم بعضا من الإخوة الشباب كانوا في المرحلة الثانوية، وكانوا يسيرون في طريق الإسلام على أيدي بعض المرشدين والموجهين والمعلمين، وكان قد حملهم أساتذتهم أو مرشدين أعباء من الطاعات والعبادات وحملوهم إياها صفرة. فما الذي حدث؟ لقد راقبت الأمر فوجدت أن كثيرا من هؤلاء الشباب انحرفوا فيما بعد، انحرفوا فيما بعد انحرافا كثير منهم لم يعد بعده إلى الاستقامة، ولا شيء أخطر من الانحراف بعد الاستقامة، في الغالب يأتي انحرافا حادا. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أننا لم نراعي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. يعني الصحابي الذي جاء يقول هذا الكلام لعله إنسانا يحتاج إلى هذا النوع، يعني لعله رجلا جاء يقول هذا الكلام في أول عهده بالإسلام فقال له استقم، هذا يكفي معنى، لم ينتفق إلى هذا المعنى الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحدث أن يتحمل هذا الشاب أعباء فوق أعباء فوق أعباء لا تستطيع عاطفته ووجدانه أن يواكب عقله في هذا التحمل كله، فيتحمل ويصبر ثم يصبر وبعد ذلك يتفلى، مثل المطاطة يعني التي نجذبها بشدة هكذا جذبا شديدا إلى آخر المدى، لا بد بعد ذلك بمقدار الجذب الشديد يتكون لدى هذه المادة قوة للاندفاع إلى الوراء. هذه الحالة تتحقق في كل من أمرناه بالإكثار من الطاعات ولم نلفت نظره إلى موضوع الاستقامة. ومن هنا فإن كثيرا من الشباب يسألونني في كثير من الأحيان عن بعض الطاعات وبعض القربات وبعض الأمور، فإذا وجدت أن هذا الإنسان من المؤلفة قلوبهم ومن الذين دخلوا ساحة الإسلام حديثا ولم تتثبت أقدامهم في تربة الإسلام بعد، أرى بالنسبة لهؤلاء الناس أن ألفت نظرهم فقط إلى شيء واحد هو التزام الواجبات التي أمر الله عز وجل، الصلوات الخمس أن لا يقطعها الإنسان لأي سبب من الأسباب، وأن لا يرتكب محرما من الله عز وجل عنه، ثم أن يتصل بكتاب الله عز وجل بأن يقرأ منه ما توفر في كل يوم في كل يوم لا أكثر من ذلك. فإذا ما ثبتت قدماه في تربة الإسلام، وإذا ما استضاء قلبه بقدسه، وإذا ما ذاق طعم الإيمان وحلاوته، عندئذ تضعه أمام مزيدا من الطعام وأمام مزيدا من القربات، وتنهاه عن المكروهات وعن كل شيء فيه شبهة. وهكذا إذن الاستقامة هي الأساس، وهذه الاستقامة بحد ذاتها أصعب وأشق من الإكثار. يعني مثلا نسمع إن في المسجد الفلاني عملوا إحياء ليلة الفلانية، في المسجد الفلاني امتلأ نساء ورجال وأحيوا الليلة إلى الصباح، هذا عظيم وهذه قرب وطاعة لا يستطيع الإنسان أن يذكرها. لكن الذي هو أهم من هذا أن تنظر إلى كل فرد فرد من هؤلاء الناس فتجد هوية الاستقامة ولو على الواجبات فقط، تجد هذه الهوية عليه. أما والله في نساء قالوا ليلة قدر أو ليلة النصف من شعبان وتركضوا على المسجد الفلاني أنه في مكان للنساء وراحوا، والنهار الثاني من الإحياء راحوا عندهم من الحفلة حفلة فيها كل ما لا يرضي الله عز وجل. أي نعم، لاحظ هذا ليس عمل، هذا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لا هذاك الإحياء الطويل طول الليل ولا هذا الأمر الشيء الذي يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به، علما بأن الإحياء من أعظم القربات وبأن الإكثار من الطاعات والإكثار من ذكر الله من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله، لكن هذا يأتي بعد الركن الأساسي الذي هو الاستقامة. فالاستقامة لو ما كانت شاقة ما رأينا هذه الأمور بهذا الشكل. يعني تجد في مناسبة كثيرون يقبلون إلى دروس وإلى مواعظ وإلى صلوات، ولكنك تجدهم بعد حين قد تفرقوا وعاد كل إلى حاله. هذا دليل على أن الاستقامة شاقة جدا على الناس. ومن آيات ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرة: لقد شفت يا رسول الله أن ظهر الشيء تشوفه في حدود. فقال: وما لي لا أشيب وقد نزلت علي آية في كتاب الله عز وجل، هي قوله عز وجل في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيلتني هود وأخواتها. والإشارة في هود إلى هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقد ورد فيما يرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تصيبوا. يعني استقيموا، هذا ما أمركم الله عز وجل به، وهو أمر شاق على النفوس. فإذا أردتم مرضاة الله فابذلوا كل جهدكم في سبيل هذه الاستقامة. الاستقامة هي عين الكرامة. قيل لبعض الناس ان فلانا يقال عنه انه من اولياء الله عز وجل، ما وجدنا شيئا من كراماته، ما وجدنا شيئا من خوارقه. فقال: الاستقامة عين الكرامة، اي اعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها عبده ان تراه. اذا كان له عبادة من العبادات لا يبارعها ولا يتركها ابدا، إذا كانت له قربة صدق يتصدق بها جراية على أحد لا يتركها أبدا، فيما يتعلق بالنواهي ينتهي عنها باستمرار لا تنضبط قدمه إلى محرم أبدا. هذه الاستقامة هي عين الكرامة، بل لا توجد كرامة أعظم منها. ولا أريد أن أزيد على هذا الحديث في الواقع، ولكن أريد في آخر درسنا هذا، وأخشى أن أكون أنا الذي في هذا اليوم أعجز عن تسمير الساعة، وأنتوا يعني في هيك يعني هو متعب أنا، فأريد أن أقول إن ما يعاني منه المسلمون اليوم أيها الأخوة هو عدم الاستقامة على صراط الله عز وجل في أقل ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أما هذه الثورات التي نراها بمناسبات فهذه ليست مؤشرات كافية. الثورة التي تنتهي كالزلف الذي يذهب دفاعا لا يثمن ولا يغني من جوع، لأن يستقيم الإنسان على شيء بسيط من أمر الله عز وجل وترك نهيه، يتمثل في كل ما أمر الله به من واجبات وفي ترك ما نهى الله عز وجل من محرمات، أحسن وأفضل بكثير من كثير من هذه الثورات التي نرى. أنا أقول إن مجلسا لذكر الله عز وجل يتابع عليه الشاب متابرة مستمرة، هذا المجلس الذي يتابع عليه الشاب دليل عظيم جدا جدا على قرب هذا الشاب من الله سبحانه وتعالى، لا لأنه التزم مجلس ذكر أو مجلس حلم، ولكن تأتي وتذهب. ولكن الأهم من هذا تلك الوجوه التي ثبتت واستمرت وبايعت الله عز وجل واستقامت، هذا هو الأساس. وربما لم يكن هؤلاء الناس مكثرين من الطاعة، وربما لم يكن يحملون أنفسهم أكثر مما فرض الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الاستقامة تكسبهم قربا من الله سبحانه وتعالى وأجرا عظيما. هذه هي خلاصة هذا الحديث. الآن يجلس أمامي ورقتين، ما أعرف أقول اليوم الذي هو الله. على كل إذا كان هذان سؤالان وردان الآن فهما لا يتعلقان بدرسنا لا من قريب ولا من بعيد. إذا كان هذا الشيء قديم فما على كل طيب نحن نقف هذا سؤال طويل كثير هذا طيب والله هذا ما له علاقة بدرسنا لكن مهم. يعني والأخ السائل يقول أن أحد المسؤولين الكبار في بعض البلاد العربية ألقى كلام مفاده نعم أما القرآن فقط هو دعامة الإسلام وأما السنة فلسنا منها في شيء والسنة فيها صحيح وضعيف وباطل وموضوع متواتر هذا شيء بلحظة المخ ما في داعي إلى السنة نعم ومحل المشكل المؤسف هو أن هذا الإنسان نعم قال هذا في إحدى البلاد العربية نعم لكن المؤسف أكثر أن الذين تلقفوا هذا الكلام هم أعداء الإسلام فنشرت هذا الكلام مجلة معروفة أنها مجلة تتجه اتجاه ماركسي تأتي من الخارج وتطبع في باريس فاتجاهات اتجاه يسار معروف وأيضا تلقف هذا الكلام آخرون أيضا طبعا هؤلاء الذين تلقفوا هذا الكلام هذه المجلة التي نشرت والجريد الثاني اللي كتبت ما في واحد منهم يعني كثير مهتم للدين ومزعلان أن الإسلام ما حدا عم يفهمه إذا نشروا لا ولكنهم وجدوا فرصة سانحة لبث الاضطراب ففعلوا بس أنا بيجي أن يقول الأخ السائل لكم جميعا أنه هل يوجد مسلم واحد يعني عمره الإسلامي عمره الابتدائي مو أكثر مسلم صادق وعمره الإسلامي يعني عمره بالثقافة الإسلامية لم يتجاوز المرحلة الابتدائية في مسلم وحتى بهذه الدرجة ينقل عليها الكلام يعني أنا هذا عزائي أعتقد أنه ما في مسلم ينقل عليها الكلام وأنا بحكي لكم خلاصة ما بدي أطول كثير نعم لو أن الإسلام كان عبارة عن اختراع مذهب اختراعه رجل من الناس كان بوسعنا إما نقول أخي نحن القرآن راح ناخذه كم بدنا نتركه لأنه مذهب رجل من الناس بناخذ منها المذهب اللي بدنا إياه ونترك اللي بده لكن الإسلام كلامه دين من؟ دين الله عز وجل طيب وتمام قيامه هذا الدين القرآن طيب لكن القرآن ماذا يقول؟ وما آتاكم الرسول فخذوه ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فإذا أردنا أن نقول أن السنة اليوم ما في مجال الأخذ بها لأنه ضاعت معالمها اختلط فيها الصحيح بالباطل بالضعيف وما في مجال أن نستضيء بها معاذ الله إذا لكان هذه الآيات التي تلوتها عليكم مو كلام الله والعياذ بالله إذا قلنا أن هذه الآيات كلام الله فمعنى ذلك أن الله أمر المسلمين في كل عصر وزمان ومكان أن يطبقوا السنة كمدراس للقرآن واضح هذا الكلام القرآن ليس خطابا للصحابة فقط ولكن القرآن خطاب للناس إلى يوم القيامة فإذا كان هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام وخطب حتى وعمل شيخ حتى هذا الكلام إذا كان هذا الإنسان مؤمن بأن القرآن كلام الله فهو يعلم أنه ممخرق لأن الله الذي يقول وأطيع الله والرسول وأطيع الله وأطيع الرسول نعم هذا الإله الذي قال هذا الكلام قاله لكل أجيال الناس إلى يوم القيامة ولم يقل الله هذا الكلام إلا ويعلم أن سنة رسوله ستبقى محفوظة وهذا هذا الكلام فهذا يكفي هذا الكلام وحده يكفي وما إذا تأمل الإنسان ذلك علم هذا علم بعد هذا الكلام أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت كما لم يقدم أي علم وأي فن بل من معجزات النبوة أن قيد الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خدمها خدمة عجيبة وغريبة فنحن نعلم ما هي الأحاديث المتواترة معروفة والأحاديث الصحيحة الآحاد معروفة أيضا والأحاديث الحسنة معروفة والأحاديث الضعيفة ضعيفة والموضوعات موضوعات وكلها مصنف. هنالك علماء صنفوا في أحاديث كل موضوعة موضوعات ابن جوزي كلها موضوعة. هنالك أحاديث مصنفة في الدعاء هنالك صحة. فالأسئلة واضحة يعني ما في هذا الخلق والخبط إطلاقا بشكل من الأشكال. هل يحتاج هذا الأمر إلى أكثر من الكلام الذي قلته؟ أعود فأقول عزاؤنا إذا قال هذا الكلام قائل يريد أن يمخرق به على المسلمين أن هذا الكلام لا ينطوي على مسلم لم يتجاوز عمر ثقافته الإسلامية مرحلة الابتداء أبدا. وإذا بدأ ينطوي هذا الكلام عليه أكيد بيكون عنده شك بأن القرآن كلام الله. يعني بيقول ما في مجال أن نأخذ بالسنة لأن السنة مو معروفة شو هي، معناته أكيد مو مؤمن بقول الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول، مو مؤمن بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذا كان هذا مو مؤمن بذلك فمعناته مو مؤمن بالقرآن كله وليس بعد الكفر ذنب. نختم درسنا بدعاء نتضرع فيه إلى الله عز وجل أن لا يثبت جمعنا هذا إلا برحمته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الإيمان رؤيته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا عين عنايتك. اللهم تولنا والمسلمين جميعا برعايتك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم جدد لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير، وأعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. أجل دعاءنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.